من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال: وتسقط الخؤولة من الأب. طبعا هنا نشير كما أشرنا إلى ذلك بعد الدرس إلى أن هذه المسألة الواحدة هي كالتالي: ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب، بدل عم الأب عم لأب، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم. إذن العبارة هي الصحيح: عم لأب مع عم لأب وليس عم الأب. قال: وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم، قلنا للأقربية. أما الخؤولة من الأب فإنها تشارك الخؤولة من الأم، ولو اجتمع الأخوال والأعمام، ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث. لماذا؟ لأنهم بمنزلة الأم، يتقربون بالأم ونصيب الأم الثلث، سيأخذون الثلث. وكذا لو كان واحدا، يعني وكذا يأخذ نصيب من يتقرب به وهو الثلث لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، لأن الأم نصيبها هو ثلث، فيأخذ نصيب من يتقرب به. وللأعمام الثلثان لأنهم بمنزلة الأب، فإذا كان للأم الثلث للأب الباقي وهو الثلثان. وكذا أن يكون له الثلثان لو كان العم واحدا ذكرا كان أو أنثى، يعني لو كانت عمة أنثى أيضا لأنها منزلة بمنزلة الأب فترث نصيب الأب وهو الثلثان. فرع: فإن كان الأخوال مجتمعين، يعني ما معنى ذلك؟ يعني يستحدون من جهة القرابة، يعني إما أن يكون جميع الأخوال لأب وأم، أو جميع الأخوال لأب، أو جميع الأخوال لأم. فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، يعني بالتساوي يوزع بينهم، لأنهم يتقربون من جهة الأم، يتقربون من جهة الأم. وإن كانوا أي الأخوال متفرقين من حيث الجهة القرابية، يعني بعضهم بعض الأخوال لأب وبعض الأخوال لأم. طبعا قلنا بأنه لو اجتمع أخوال لأب وأخوال لأبوين فإن الخؤولة لأب وأم تحجب الخؤولة لأبين كما تقدم قبل قليل. وإن كانوا متفرقين، يعني خؤولة لأب وخؤولة لأم، من يتقرب بالأم يأخذ، إن كان واحدا السدس في منزلة الكلالة منفردة. وإذا كانوا متعددين يأخذون الثلث. هنا المحقق عبر ثلث الثلث وثلث الثلث. لماذا؟ لأن المفروض نصيب الأم ثلث، الثلث هو نصيب الأم. الخال إذا كان واحدا، نعم الخال إذا كان واحدا لأم يأخذ ثلث الثلث، وإذا كانوا متعددين يأخذون ثلث الثلث. كيف كنا نقول في الأجداد الثمانية؟ في الأجداد الثمانية كنا نقول للأب ثلثان وللأم الثلث. خب هذا للأب. أبو الأب اللي هو جد الميت الأول يأخذ ثلثين ثلثين، وأبو جد أبو الميت يأخذ ثلثين ثلثين الثلثين، وهكذا. قال وإن نعم شيخنا ما واضح. الأم لها الثلث، الأخوة يأخذون إذا كانوا الأخ أولى عفوا، إذا كانوا متعددين نصيبهم الثلث، نصيب من يتقربون به، نصيب سلالة متعدد. أي ثلث؟ ثلث الأم يعني ثلث الثلث. الكلالة المنفردة لها ثلث ثلث الأم، لأنهم يأخذون نصيب الأم. الأم كم لها؟ ثلث. هؤلاء بما أنهم كلالة منفردة لهم الثلث، لكن أي الثلث؟ ثلث نصيب الأم يعني ثلث ثلث. قال وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم ثلث الثلث إن كان واحدا، وثلثه أي ثلث الثلث إن كان أكثر. كيف يوزع بينهم بالسوية؟ يعني الثلث يوزع على الخؤولة من طرف الأم بالسوية، وثلث الثلث يوزع على أقرباء أو الخؤولة من طرف الأم بالسوية، والباقي لمن تقرب منهم أي من الخؤولة بالأب والأم، لأن الكلالة كلالة الأبوين لهم الباقي. خب إذا وجد معهم أعمام يكون لهم الباقي، والباقي يعني الثلثان لمن تقرب منهم بالأب والأم أي ثلثين، ثلثين الثلث، والباقي كله يذهب إلى الأعمام. فإن كانوا، من هم كانوا؟ الأعمام من جهة واحدة يعني مستمعين، يعني خلف الميت أعماما كلهم لأب أو كلهم لأم أو كلهم لأبوين، كيف يقتسمون الأعمام؟ الخؤولة تقتسم بالتساوي، أما الأعمام للذكر مثل حظ بالتفاضل. قال فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا متفرقين يأخذون نصيب من يتقربون به. الأعمام من طرف الأم يأخذون الثلث إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا، والأعمام من جهة الأب يأخذون الباقي الثلثين. فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أي الأعمام متفرقين لأب ولأم فلمن تقرب منهم أي من الأعمام بالأم يأخذ السدس. أي سدس؟ وبعد واضح سدس ثلثين. إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر يوزع بينهم بالسوية، والباقي يذهب للأعمال من قبل الأب والأم يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم. إذا وجد من يتقرب بالأب والأم لا يرث من يتقرب بالأب فقط من الأعمام. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مسألة الأعمام والأقوال الثمانية، وهي تشبه إلى حد ما مسألة الأجداد الثمانية التي تقدم ذكرها. بيانها كما هو موضح على اللوح. لاحظنا فيها اختلاف بينها وبين الأجداد الثمانية من بعض الجهات. مسألة الأعمام والأخوال الثمانية المراد بها الميت له أم وله أب. طبعا المفروض أن الأب غير موجود والأم غير، وإلا بوجودهما لا تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال. أم الميت لها عم ولها عمة ولها خال ولها خالة. أبو الميت أيضا له عم وله عمة وله خال وله خالة. فالعم بالنسبة للميت ما يطلق عليه عم أم الميت، وعمة أم الميت، وخال وخالة أم الميت، وعم وعمة أبي الميت، وخال وخالة أبي الميت. فهؤلاء ثمانية تسمى الأخوال والأعمام الثمانية. كيف نوزع الثالثة على هؤلاء؟ لم يخلف أبا، لم يخلف أما، خلف عم عم وعمة أمي، وخال وخالة أمي، وعم وعمة أبي، وخال وخالة أبي. نقول في المقام في المسألة أيضا عدة أقوال. المحقق اختار ما ذهب إليه الشيخ. قال الشيخ بالنسبة للأعمام والخؤول من ترك الأم يأخذون نصيب من يتقربون به، يتقربون إلى الأم ونصيب الأم الشيخ. والأطراف العم الأعمام والخؤول من جهة الأب يأخذون نصيب الأب، نصيب الأب الباقي وهو الثلث. إذن أول خطوة الفريضة استخراج الفريضة. الفريضة ثلث وثلثان ثلاثة، ثلث وثلثين ثلاثة. كيف يوزع المال بينهما؟ اولا لاحظ معي، بالنسبه للعم والعمه والخال والخاله يوزع المال بينهم بالتساوي، يوزع المال بينهم بالتساوي. هم أربعة، إذا لكل واحد سهم. طبعا نصيبهم هنا الفريضة ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، النصيب واحد. وهنا للأب الباقي ثلثان سهم. هذا الواحد يوزع بينهم، نعم يوزع بينهم بالتساوي. هم أربعة، إذا لكل واحد منهم سهم، سهم من ثلث. إذا ثانيا نقول سهام أقرباء الأم كم يساوي سهامهم؟ 4 سهام. ونصيبهم كم؟ 1. الكلام أي في سهام أقرباء الأب. الشيخ ماذا قال؟ قال الأب نصيبه ثلثان. هذا الثلثان نقول العم والعمة من ترث الأب يأخذون ثلثين لأنهم يتقربون بالأب، والخال والخالة يأخذون الثلث. إذن العم والعمة يأخذون ثلثين الثلثين، والخال والخالة ثلثين. خب الثلثان للعم والعمة لأب كيف يوزع بينهم؟ قال الشيخ بالتفاضل. الخال والخالة لهما ثلث الثلثين، كيف يوزع بينهما؟ بالتفاضل. بالتفاضل. إذا هنا القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني القسمة هنا تقسم بالتثليث. ما معنى بالتثليث؟ يعني هذا الثلثان للعم ثلثين، وللعم الثلثين. يعني هذا الثلثان يكون للعم ثلثين منه وللعمة ثلث بالتفاضل. وأما الثلث ثلث الثلثين يوزع بين الخال والخالة بالتساوي. إذن نقول سهام أقرباء الأب، سهام أقرباء الأب كم؟ المفروض أن العم والعمة لأب القسمة بينهم ثلاثية، القسمة بينهم نعم ثلاثية، والخال والخالة القسمة بينهم بالتنصيب ثنائية، يعني بكل منهما نصف. إذا ضرب 2 3 لأن القسمة ثلاثية، يعني ثلثين وثلث، وهنا بالتمثيل يعني بالتساوي يعني 2. ضرب أصل الفريضة 3 كم يساوي؟ 3 × 2 6 في 3 كم؟ 18. إذا سهام أقرباء الأب 18، ونصيبهم يساوي كم النصيب؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بين الأربعة التي هي سهام أقرباء الأم ونصيبهم واحد يوجد تباين وانكسار، تباين زائد انكسار. وأيضا بين عدد ومجموع سهام أقرباء الأب 18 ونصيبهم 2 يوجد بين لا لا عفوا عفوا لا لا نريد أن نقارن هكذا رابعا على خطوة رابعة. الخطوة الرابعة ماذا نقول؟ نقول مجموع سهام، طب أنا ما أحتاج أكتب لا تكتب، يعني أنت تكتب ما أقول. مجموع سهام أقرباء الأم كم؟ 4. ومجموع جهام أقرباء الأب كم؟ 18. بين 18 والأربعة ماذا يوجد؟ يوجد توافق الوقت كان بالنص أحسن، لأن يقبلان القسم على 2، الأربعة تقبل القسم على 2، والثمانطعش تقبل القسم على 2. فماذا إذا يوجد توافق في النص؟ فنصعد الفريضة، نصعد بأي قانون؟ إذا كان وسط أحدهما ضرب أصل الفريضة، يعني وسط الثمانطعش كان بالقسم على 2 بالنص، يعني قسم 18 على 2 9، 9 ضرب وسط 4 ضرب أصل الفريضة 3 كم يساوي؟ لاحظ 9 في 4 36 في 3 الفريضة الجديدة. أو أنك تقول وسط 4 بالقسم على 2 2 2 في 18 36 في أصل الفريضة 3 108، لأن تصعيد الفريضة بما أن هناك توافق بين السماعة، إذن تصعيد الفريضة يكون كالتالي: وفق أحدهما ضرب الآخر ضرب أصل الفريضة، واضح كده؟ 108. خذ 108 تعال نوزعها. المفروض الأم تأخذ ثلث 108، كم ثلث 108؟ 36. والأب يأخذ الباقي الثلثين، كم؟ صحيح؟ 2 2 صحيح؟ نعم 2 لا 72 صحيح، نفس الجاي، لأن الفريضة كانت 108. انزين العم والعم والخال والخالة يوزع بينهم 36 بس 9، يعني كل واحد منهم 9، 9 في 4 كل واحد منهم 9. يجي هنا 72. المفروض العم والعمة يأخذون ثلثي 72، لكن وزع بينهم بس تفاضل. العم نصيبه ضعف العمة. العم هنا كم يأخذ؟ 32. والعمة 16. 32 كم؟ 72. ليه 2 و6؟ لا لا لا دقيق، عفوا 32 اول 3 و2 صحيح. الاب هاي اشتباه صار. المفروض 72 الباقي صح؟ 72 ثلثيها بروح لمن؟ للعم. 72 ثلثيها كم؟ 48. وللخال والخالة الثلث، ثلث 72 24 48 72 صحيح. الآن 48 وزع بينهم بالتفاضل، سيكون للعم 32 وللعمة 16. الخال 24 بالتساوي، يعني كل واحد يأخذ 12. هذه كلها 108 توزعها. هذه مسألة الأعمام والأخوال 8. لاحظنا يا عزيز قال: ولو اجتمعا عم الأب، عم الميت عم أبو ميت. عم أبوه وعمة أبوه وخال أبوه وخالة وخالة أبوه. ولو اجتمع عم الأب وعمته، ولو اجتمع عم الأب وعمته وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، هؤلاء ثمانية. قال في النهاية الشيخ في كتابه النهاية: كان لمن يتقرب بالأم الثلث يوزع بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالأب الباقي وهو الثلثان. لاحظ هذا الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته، كيف يوزع بينهما بالسوية، وثلثا بين العم والعم لأب، كيف يوزع بالتفاضل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون أصل الفريضة ثلاثة، لأن ثلث وثلثين ثلاثة، تنكسر على الفريقين، يعني النصيب ينكسر على مجموع السهام، مجموع سهام أقرباء الأم أربعة ونصيبهم واحد، الواحد ينكسر على الأربعة، ومجموع سهام أقرباء الأب 18 ونصيبهم 2 والاثنين ينكسر على 18، ينكسر على 18. فتضرب أربعة، أربعة هذه مجموع سهام ثلاث الأم، أو لا قل هكذا، فتضرب أربعة في تسعة، أربعة في تسعة. هذا الضرب من أين جاء؟ جاء من أن بين مجموع سهام أقرباء الأب 18 ومجموع سهام أقرباء الأم أربعة، بينهم توافق بالنص كالقاعدة في تصعيد الفريضة، ما هي؟ وفق أحدهما وهو التسعة، وفق 18 تسعة، 18 تقسيم 2 تسعة، ضرب الآخر أربعة، تسعة في أربعة 36، ثم المجتمع الناتج في أصل الفريضة ثلاثة يطلع 36 في 3 108. فتضرب أربعة لمجموع سهام الأم في تسعة وفق مجموع سهام الأب، لأن سهام الأب 18 وفقها 9، فتصير 36 ثم تضربها في ثلاثة فتصير 108، توزع بينهم كالتالي. ثم شرع بعد ذلك في مسائل خمس، هذه المسائل الخمس أكثرها يتطرق إلى أولاد العمومة، وثم يتطرق بعد ذلك إلى الزوج والزوجة، وإذا صار هناك شبابين إلى آخر، يعني ما في شيء في ذاك العناء في التوبية. المسألة الأولى يريد أن يشير إلى هذا، أن عمومة الميت أولى من عمومة أبو الميت. يعني لو خل أنا الميت لو خلفت عمّا، يعني أخو أبوي، وخلفت وتركت عن أبي، عن أبي يعني أخو جدي، أيهما أولى، عن أبي أو عمي؟ عمي، هذا لا إشكال للأقربية، والأقرب يحجب الأب. الكلام هنا لو خلف الميت أولاد عن، أولاد عن، عن ابن عمي، وخلفت عن أبوه عن أبي، أيهما أقرب؟ أولاد العم أقرب، أولاد العم أقرب من عن الأب، يعني أخو جدي. قال الأولى عمومة الميت وعماته وأولادهم لاحظ، وإن نزلوا يعني ابن العم وابن ابن العم، وأيضا وخؤولة الميت خال الميت وخالاته خالات الميت وأولاده يعني ابن خالي ابن خالتي ابن خالتي أولى من خالف أبوي، وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعمات الأب وخؤولة الأب وخالات الأب، وأحق من عمومة الأم وعمات الأم وخؤولة الأم وخالات الأم. لماذا؟ لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء، فولد عمي أقرب من عن أبي. لكن قد يقال لا، أن عن أبي أقرب من ابن عمي. ليش؟ لأن عن أبي لأن عم الأب يتقربون إلى الميت بنفس أبو الميت، صحيح؟ لأن عم نعم لأن عم الأب افرض أنا الميت وترك عم أبوي، الآن شيخ محمود اللي هو عم أبوي يتقرب لي أنا من أي جهة؟ أبوي أنا نفسي أبوي اللي هو أبو الميت أنا الميت. أما أولاد الميت يتقربون إلى الميت من أي جهة؟ لا عمي الميت هذا ابن عمي، الآن في حسن ابن عمي، ابن عمي يتقرب لي أنا الميت من أي جهة؟ من جهة عمي، من جهة عمي الذي هو أخو أبوي، خذ عمي أخو أبوي بعد وهذا ابن. إذن عم الأب يتقرب إلى الميت بنفس الأب أبو الميت، أما ذاك يتقرب بأخو أبو الميت. أيهما أقرب ليتقرب الميت بنفس الأب أو بأخو أبوه؟ لا مؤسسي واضح، واضح أنه هذا يتقرب بنفس أبي وهذا بأخوه، والأب في المرتبة الأولى والأخ في المرتبة. فلهذا بعض المتأخرين يقول لا دليل على أن ابن العم هو أقرب من عم الأب، قد يقال العم نعم هذا الجهة النسبية يقومون مقام آبائهم، لكنه يقومون مقام آبائهم عند عدم وجود الأبعاد، والمفروض عند عصر عند عدم وجود الأقرب، والمفروض الأقرب موجود وهو عم الأب، يقومون مقام آبائهم عند عدم وجود الأقرب، والمفروض الأقرب هو عم الأب موجود. قد يقال هذا بالي وين وصلنا نعم. فإذا عدم عموم العموم فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم، يعني مات الميت وليس عنده لا عم ولا خال ولا خالة ولا عم ولا أولاد عم ولا أولاد خالة، بعد ذلك يذهب الإرث إلى من؟ إلى عم الأب وخال الأب وخالة الأب وجد له عم. وإن نزل قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه وعماتها، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى. المسألة الثانية. إذا كان أولاد العموم متفرقين، يعني مات الميت، الميت دان الآن مت، وتركت ابن عمي لأب وابن عمي لأم يأخذون نصيب أبائهم، لأن الأولاد يقومون مقام أبائهم. أولاد العموم المتفرقين، يعني ما معنى ابن عم لأبوين؟ يعني هذا الولد أبوه يصير أخو أبوه خليفة من أبوه. ما معنى ولد عم لأم؟ يعني ولا هذا في حسن ابن عمي لأم، ما معنى؟ معنى أن أبوه أخو أبوه فقط من جهة أم، أن أبا الثاني. لكن نصبحنا بالعامية، لا أحد يأخذ علينا النحو. الثاني أولاد العموم المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنوا العم للأم، أولاد عمي للأم، لما أنهم من جهة الأم يأخذون السدس. ولو كانوا بني عمين، ما معنى بني عمين؟ يعني عم وعم للأم، يعني هذا ابن عمي وابن عمتي، ابن عمي وابن عمتي بني عمين، عم وعم، عم وعم نفسه، أعمام العم. كان لهم الثلث والباقي لبني العم او العم او العمات للأبي والأم.